إلهنا دعوتنا، إلهنا دعوتنا، إلهنا دعوتنا، فأدبرت قلوبنا، واليوم جئنا ساقنا رجاؤنا وخوفنا. إلهنا دعوتنا، إلهنا دعوتنا، فأدبرت قلوبنا، واليوم جئنا ساقنا رجاؤنا وخوفنا، رجاؤنا وخوفنا. قد قلتها فليتهم تمعنوا كي يعرفوا، قد قلتها فليتهم تمعنوا كي يعرفوا. إني لغفار لمن تبوا لما قد أسرفوا، تبوا لما قد أسرفوا. إلهنا دعوتنا، إلهنا دعوتنا، فأدبرت قلوبنا، واليوم جئنا ساقنا رجاؤنا وخوفنا، رجاؤنا وخوفنا. جئناك نرجوك الرضا وما مضى فقد مضى، جئناك نرجوك الرضا وما مضى فقد مضى. أحمالنا ثقيلة وما مضى فقد مضى، فقد مضى، فقد مضى. إلهنا دعوتنا، إلهنا دعوتنا، فأدبرت قلوبنا، واليوم جئنا ساقنا رجاؤنا وخوفنا، رجاؤنا وخوفنا. ناديتنا لتقنطوا، بشرت من قد فرقوا، ناديتنا لتقنطوا، بشرت من قد فرقوا. ولو طردت من عصوا فأنت عدل مقسط، فأنت عدل مقسط. إلهنا دعوتنا، إلهنا دعوتنا، فأدبرت قلوبنا، واليوم جئنا ساقنا رجاؤنا وخوفنا، رجاؤنا وخوفنا. رباهنا نرجوك الثبات، إن جاءنا ملك الممات، رباهنا نرجوك الثبات، إن جاءنا ملك الممات. فاهد القلوب للهدى والخير من قبل الفوات، فاهد القلوب، فاهد القلوب. إلهنا دعوتنا، إلهنا دعوتنا، فأدبرت قلوبنا، واليوم جئنا ساقنا رجاؤنا وخوفنا، رجاؤنا وخوفنا. يا رب فرج ما بنا واربط على قلوبنا، يا رب فرج ما بنا واربط على قلوبنا. اغفر لنا ذنوبنا واستر على عيوبنا، واستر على عيوبنا. إلهنا دعوتنا، إلهنا دعوتنا، فأدبرت قلوبنا، واليوم جئنا ساقنا رجاؤنا وخوفنا، رجاؤنا وخوفنا. إلهنا دعوتنا، إلهنا دعوتنا، فأدبرت قلوبنا، واليوم جئنا ساقنا رجاؤنا وخوفنا، رجاؤنا وخوفنا رجاؤنا وخوفنا إلهنا دعوتنا إلهنا دعوتنا فأدبرت قلوبنا واليوم جئنا ساقنا رجاؤنا وخوفنا رجاؤنا وخوفنا إلهنا